أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Do I Yeah. فاستقم كما وعزو الأزل من وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من Thank you. Thank you. Oh, ولا يزال كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.

Oh! وما ربك بغافل.